الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو الدرس الأول في كتاب الغفلة للشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني رحمه الله تعالى. هذه الرسالة التي للشيخ وهي بعنوان الغفلة هي رسالة قيمة جدا من جهة موضوعها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: ولكن أكثرهم لا يعلمون. فأكثر الناس مع الأسف الشديد لا يعلمون عما هم مقدمون عليه، وهو يوم القيامة. وأكثر الناس مع الأسف الشديد لا يعرفون ما ينتظر العباد من المعاد، بل ربما يؤمن به إيمانا جمليا. فالغفلة أيها الإخوة داء عضال، وهو من أدواء إبليس ينشره بين الناس ويجعلهم في التدليس، فلا ينتبهون. حالهم كمثل الإنسان نفسه. أرأيتم الآن لو أن إنسانا نظر إلى طفل صغير رضيع، قد أكرمكم الله بال وتغوط في ثيابه، ثم في غفلة أمه عنه إذا به يلعب بهذه النجاسات وهو فرح، ومن حوله مشمئزون منه، حتى أخوه الصغير الذي كان هذا حاله مشمئز منه. ثم إن الأكبر إذا كبر شيئا يسيرا صار هو يشمئز عن أفعال ما كان يفعله من قبل، وهو في ريعان الطفولة وقبل البلوغ يفعل أفعالا ينأى بنفسه عنها العقلاء والبالغون، وينظر إليه الناس الكبار نظرة أنه لا يفهم، أنه طفل. فإذا ما بلغ يفعل أفعالا لا يفعله الرضع ولا الأطفال ولا غير البالغين، يفعل أفعالا أنضج. لكنه عند كبار السن أيضا يعتبر هذا يفعل أفعالا ما كان لهم أن يفعلوها. ثم إذا كبر رأسه وتوسعت مداركه يعلم علم اليقين أن الناس إنما هم ينظرون إلى أفعال الناس نظرة دناءة. لماذا؟ لأنهم يفعلون أفعال ما كان لهم أن يفعلوها لولا الغفلة عما هم مقبلون عليه. فمن توسع علمه وزاد إيمانه نظر إلى أفعال أهل الدنيا أنها أفعال اللاعبين والغافلين والساهين، وأن الحقائق أمامنا بين عشية وضحاها. هذه الدنيا وما فيها كل من عليها فان، فهي ألعاب لا يبقى إلا ما كان لوجه الله عز وجل. فيجب على الإنسان أن يحذر من داء الغفلة، وأن يدرك خطرها وعلاماتها وأسبابها وكيفية علاجها. هذه مسائل مهمة جدا ذكرها الشيخ في هذه الرسالة القيمة التي نعيش معها إن شاء الله تعالى. ذكر رحمه الله أولا مفهوم الغفلة في اللغة والاصطلاح، فقال رحمه الله: الغفلة لغة مصدر غفل يغفل غفولا وغفلة، والتاء في المصدر. التاء في المصدر، لماذا يأتي التاء في المصدر؟ إما أن يأتي التاء في المصدر للمبالغة كعلامة، وإما أن يأتي التاء في المصدر لبيان الهيئة كجلسة، أو يأتي التاء في المصدر لبيان العدد كجلسة أي مرة واحدة. وهنا الغفلة التاء في المصدر للدلالة على شدة الوقع، قال معناه تركه وسهى عنه، هذا أصل معنى غفل، تركه وسهى عنه. وأغفلت الشيء تركته غفلا وأنت له ذاكرا. إذن في فرق بين غفل وأغفل، غفل يعني نسي، وأغفل يعني تعمد النسيان. فلما نقول فلان في غفلة معناه أنه نسي، معناه أنه نسي ولم يتعمد، ترك ونسي ولم يتعمد، لكن عن جهل، عن عدم انتباهة، عن عدم علم، أيا كان سببه يقال غفل. وأما أغفل فهو عن قصد، ولذلك مصدر أغفل يغفل مصدره إغفال وليس مصدره غفلة من ناحية اللغة. قال والتغافل، ها الآن التغافل مصدر من أغفل، أغفل أغفل يتغافل تغافلا، تغافل يعني هو بنفسه أراد أن لا ينتبه. والتغافل والتغفل مصدر أغفل، أما الغفول والغفلة مصدر غفلة. بعض الناس في غفلة وبعض الناس في تغافل، هذا حال الناس، يعلم علم اليقين أن ثم يوم القيامة ويتغافل. قال رحمه الله والتغافل والتغفل تعمد الغفلة، والغفل من لا يرجى خيره ولا يخشى شره وما لا علامة فيه. لذلك العرب إذا قالوا شيء غفل أي ليس له خير يرجى وليس منه شر يخشى وليس له علامة تدل عليه، وهذا معنى الغفل. وقد تقول العرب فلان من غفل الناس أي لا يبالى به. لماذا لا يبالى به؟ لأنه ليس ذو رأي سديد رشيد، ولا هو ذو مكر عظيم فيهاب، إنما هو من الدهماء. قال وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم من اتبع الصيد غفل، من اتبع الصيد غفل، والصيد مباح، وهذا فيه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن اتباع المباحات أحيانا قد يوصل إلى الغفلة. ولذلك ذكر أهل العلم أن من أعظم أسباب الغفلة التوسع في المباحات، من أعظم أسباب الغفلة التوسع في المباحات، سواء كان في المآكل أو المشارب أو المساكن أو الملابس أو المراكب، فهذه تغفل، هذه الأشياء تغفل الإنسان عن العمل للآخرة. لهذا قال صلى الله عليه وسلم من اتبع الصيد غفل. قال الشيخ أن يشتغل به قلبه ويستولي عليه حتى يصير فيه غفلة، هذا قول لبعض شراح الأحاديث على هذا الحديث. والقول الآخر ما ذكرته أولا أنه أن الصيد مباح، لكن تتبع المباح والتوسع فيه قد يوصل إلى الغفلة المحرمة. وقيل الغفلة سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ. إذن الغفلة سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ. إذا أردت لا تنسى علما تردد حفظك، إذا أردت أن تكون ذا جواب سديد تكون متيقظا. ومن لا يتحفظ ولا يتيقظ يقع في الغفلة، يقع في الخطأ، يقع فيما لا يحمد عقبه. قال رحمه الله: والغفلة اصطلاحا، يعني في اصطلاح العلماء ما معنى الغفلة؟ قيل: متابعة النفس على ما تشتهي، وهذا تعريف صحيح لكنه راجع للنفس، متابعة النفس على ما تشتهي. ولهذا جاء عن عمر أنه قال لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أو كلما اشتهيت اشتريت؟ ينكر عليه: أو كلما اشتهيت اشتريت؟ لأن هناك أناس ذمهم الله عز وجل بأنهم أخذوا شهواتهم في الدنيا، فقال الله عنهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، ما ادخرتم شيء للآخرة، ما قلت يا نفس أنت تشتهين هذا الشيء لكن أنا أقدم هذا الشيء للآخرة لا أعطيك إياه. هذه معاني مقصودة. وقيل: إبطال الوقت بالبطالة، وهذا تعريف صحيح لكنه راجع للوقت، راجع إلى الوقت. الأول راجع للنفس، والثاني راجع للوقت. وقيل: الغفلة عن الشيء هي ألا يخطر ذلك بباله، هذا الغفلة عن الشيء ألا يخطر ذلك بباله. ولذلك قال عز وجل: وهم عن الآخرة هم إيش؟ غافلون. شوفوا، ما خطر ببالهم أن في آخرة، فهم عن الآخرة، عن، لاحظ عن، كلمة عن، وهم عن الآخرة هم غافلون. وهنا قال: الغفلة عن الشيء ألا يخطر ذلك بباله. وقيل: غيبة الشيء، غيبة الشيء عن بال الإنسان وعدم تذكره له، هذه تعريف الغفلة. وقد استعمل في من تركه إهمالا وإعراضا، كما قال تعالى: وهم في غفلة معرضون، تركوا أمر الله إهمالا وإعراضا. وقد جاء هذا المعنى في آيات كثيرة. ما هو التعريف المختار للغفلة؟ التعريف المختار للغفلة هو، الشيخ لم يذكره لكن نذكره أحسن، نقول: التعريف المختار للغفلة هو التناسي عما هو أهم، التناسي عما هو أهم أو عما هو واجب بما لا يعود نفعه على الإنسان لا في آخرته ولا في دنياه، بما لا يعود على الإنسان بنفع لا في آخرته ولا في دنياه. هذا التعريف يشمل متابعة النفس على الشهوات، ويشمل إبطال الوقت بالبطالة، ويشمل ما لا يخطر على بال الإنسان من الأشياء، فينبغي على الإنسان ينتبه لهذا. قال الشيخ رحمه الله: الفرق بين الغفلة والنسيان. من حيث المبدأ، قبل أن نذكر كلام الشيخ، ننتبه أن الغفلة والنسيان آفتان تطرأان على الإنسان، تطرأان على علم الإنسان. الغفلة آفة طارئة على العلم، والنسيان آفة طارئة على العلم. من جهة الغفلة والنسيان آفتان طارئتان على العلم من جهة الذهن، والخطأ آفة طارئة على العلم من جهة الإرادة. يعني ماذا يخطئ الإنسان؟ لأن الإرادة لم تكن موجودة. لماذا يقع في الغفلة؟ لأنه حصل في ذهنه من الناحية العلمية شيء. لماذا نسي؟ حصل في ذهنه من الناحية العلمية شيء. الغفلة والنسيان والخطأ آفات ترد على العلم، لكن الغفلة والنسيان آفتان ذهنيتان، والخطأ آفة متعلقة بالإرادة. ولما كان علم الله كاملا شاملا فهو سبحانه لا ينسى، وما كان ربك نسيا. فإن قال قائل فما قوله تعالى فلما نسوا الله فنسيهم، ولا كالذين نسوا الله فنسيهم فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نقول معنى فنسيهم هنا النسيان بمعنى الترك، تركوا أمر الله فتركهم الله في النار، تركوا أمر الله فتركهم الله وما أرادوا. هذا غير النسيان اللي هو بمعنى عدم العلم، يختلف. علم الله عز وجل لا يطرأ عليه غفلة، وما ربك بغافل عما تعملون. علم الله لا يطرأ عليه خطأ، لأن علم الله عز وجل أزلي سبحانه وتعالى، بخلاف الإنسان في علمه يطرأ عليه الغفلة، يطرأ عليه النسيان، يطرأ عليه الخطأ. الغفلة مذمومة بكل حال، والنسيان مذموم إذا كان بقصد، يعني إنسان لا يراجع حفظه وينسى، هذا مذموم. لكن إذا طرأ عليه شيء في ذهنه فنسي ليس بمذموم. أما الخطأ فليس بمذموم مطلقا، لأن الخطأ مرفوع عنه القلم، كما قال صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وفي القرآن قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وما جاء ذكر الغفلة. لما؟ لأن الغفلة مذمومة بكل حال. قال الشيخ رحمه الله في بيان الفرق بين الغفلة والنسيان: الغفلة ترك باختيار الغافل، لاحظ، ترك باختيار الغافل. أما النسيان فهو ترك بغير اختيار الإنسان. هذا وجه. وأيضا من الأوجه أيضا أن الغفلة قد تكون مع التغافل، والنسيان قد لا تكون مع التناسي. إنسان يريد أن ينسى لكن ما يستطيع، يتذكر، صح ولا لا؟ لا، الغفلة لا. فرق ثالث أن الغفلة مذمومة، والنسيان إذا كان بغير إرادة العبد ليس مذموما. حصل عندنا ثلاثة فروقات، صح؟ الفرق الأول ما ذكره الشيخ: الغفلة ترك باختيار الغافل، النسيان ترك باختيار الإنسان. الفرق الثاني: الغفلة تكون مع التغافل، والنسيان قد لا تكون مع التناسي. الفرق الثالث: الغفلة مذمومة بكل حال، والنسيان لا تكون مذمومة إلا إذا كان متعمدا. نعم. قال رحمه الله: أما الذكر فهو التخلص من الغفلة والنسيان. الذكر إذن عكس، تقول رجل غافل ورجل ذاكر، رجل ناس ورجل ذاكر، إذن الذاكر عكس الغافل والناس، فهو التخلص من الغفلة والنسيان. ولهذا قال تعالى: ولا تكن من الغافلين، أي من الناسين، ولا من الذين تركوا الغفلة باختيارهم. ولم يقل ولا تكن من الناسين، لأن النسيان لا يدخل تحت التكليف. الصواب أن نقول بعض النسيان لا يدخل تحت التكليف، لأن النسيان الذي لا يدخل تحت التكليف هو النسيان بلا عمد، فلا ينهى عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. المقصود بالنسيان هنا الذي لم يتعمده الإنسان، إنسان حفظ القرآن ثم أصيب بمرض فنسي، هذا لا يؤاخذ. لكن إنسان حفظ القرآن ثم ترك القرآن وانشغل بالصيد وانشغل باللعب واللهو نسي القرآن، هذا يؤاخذ، لأن النعمة جاءته فما شكر الله عز وجل. قال رحمه الله: وعن أبي ذر رضي الله عنه واسمه جندب ابن جنادة الغفاري رضي الله تعالى عنه، وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. المؤاخذة الشرعية، المقصود بالحديث المؤاخذة إيش؟ شرعية. وأما حقوق الناس لا تضيع حتى لو كان عن نسيان وعن خطأ. يعني مثلا إنسان أعطاك دين، قلت أنا نسيت، هل معناه سقط الدين؟ الدين لا يسقط لأنها حقوق الله عز وجل. طيب إنسان نسي الصلاة، هل نقول أن سقط الصلاة؟ لا، ما يسقط الصلاة، لكن لا يؤاخذ، عليه أن يؤدي قضاء. عرفتم الفرق؟ فرق بين المؤاخذة وبين السقوط. فالنسيان لا يسقط الأحكام وإنما يرفع التكليف، فرق بين الأمرين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورها ما لم تعمل به أو تتكلم به وما استكرهوا عليه. إذن هذا الحديث أيضا نص على أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ العبد بأي شيء، لا يؤاخذ العبد بما استكره عليه الإنسان. والنسيان قد يكون مكروها عليه الإنسان، أراد أن لا ينسى لكن نسي. إذن هذا من الأدلة على أن النسيان غير الغفلة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله خطر الغفلة، أعاذنا الله وإياكم من الغفلة. قال رحمه الله: الغفلة مرض فتاك من أمراض القلوب، وقد حذر الله منها وبين عقاب من وقع فيها. ومما يدل على هذا ما يلي. طبعا الغفلة قال الشيخ مرض فتاك من أمراض القلوب، انتبهوا هذا، وهذا أمر عجيب ترى. الغفلة يصيب الإنسان في أصل معقله وهو القلب، وهذا أمر خطير ترى. مثل ما أن الشرك يتمكن من أصل معقل الإنسان وهو القلب، مثل الكفر يتمكن من أصل معقل الإنسان وهو القلب، مثل النفاق الأكبر يتمكن من أصل معقل الإنسان وهو القلب، كذلك الغفلة. وهذا يدل على خطورة الغفلة. قال الشيخ: ومما يدل على خطورة الغفلة ما يلي: أولا توقع في الهلاك، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. قال الله تعالى في قوم فرعون: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. لاحظوا، وكانوا عنها غافلين. فمن أسباب إهلاك الله قوم فرعون تغافلهم عما أرسل إليهم، تشاغلهم عما جاءهم من الله، وكانوا عنها غافلين. إما أنهم لم يبالوا وإما أنهم تغافلوا. فهنا في الآية يحتمل المعنيين، لأن قوله وكانوا عنها غافلين حال، والحال يشمل من ذي الحال الأمرين، يشمل غفلته وتغافله. وكانوا عنها، ما قال وكانوا في غفلة، قال وكانوا عنها غافلين، حكاية للحال. وحكاية الحال تشمل الصورتين، كونهم في غفلة كونهم في تغافل. فأسباب هلاك قوم فرعون كثيرة، ولكن منها سببان ذكرهما الله: تكذيبهم بآيات الله وتغافلهم عنها. الأمر الثاني مما يدل على خطورة الغفلة قال الشيخ: من أصيب بالغفلة الكاملة ختم على قلبه وسمعه وبصره. وكان أضل من الحيوان والأنعام، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. كثير ولا قليل؟ كثير. إذن أكثر الناس في غفلة، انتبهوا. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. المقصود بالقلب هنا قلب التعقل وليس قلب نبض الحياة والماء والدم. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. وصل حالة القلب إلى درجة أن الآلات التي توصل المعلومات تعطلت. القلب لا يمكنه أن يدرك شيء لولا الآلات. ما هي الآلات التي تصب في القلب؟ الآلات التي تصب في القلب ما ذكره الله في الآية: العين يصب في القلب، لاحظ، والأذن يصب في القلب. ولهذا قال: لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. هذان أعظم آلتان ينتفع بهما القلب، مع أن هناك آلات أخرى لم يذكرها الله، لأنه إذا تعطلت هذه مع عظمتها فما سواها من باب أولى أنها معطلة. معطلة. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وجملة هم الغافلون خرج أيضا مخرج الخبر، فشمل الأمرين، شمل من غفل وشمل من تغافل. فهم لا ينتفعون بشيء من هذه الجوارح التي جعلها الله سببا للهداية، فقلوبهم لا يصل إليها فقه ولا علم، وأعينهم لا ينتفعون بها فلا يبصرون بآيات الله، وأذانهم لا يسمعون بها ما ينفعهم، كما قال الله تعالى: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. من هنا تدرك لماذا ختم الله على قلوب الكفار وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، لأنهم تغافلوا. فلما تغافلوا وجدوا آباءهم على ملة، قالوا نحن على الملة، ما فكروا في شيء. فكروا كيف يأكلون، كيف يشربون، كيف يسكنون، كيف يعيشون، كيف يتزوجون، ما فكروا أين المصير، ما المصير، ما فكروا ما الذي أراده الله من وجوده في الدنيا، ما فكروا. لذلك قال الله عنهم: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وقال تعالى: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ولم يكونوا صما في الواقع ولا بكما ولا عميا إلا عن الهدى. إذن لاحظوا الآن، قد نجد إنسان في الواقع عنده عين يبصر وهو لا يعرفك، أمك صارت لا تعرفك وهي تنظر إليك. لماذا؟ لأن قلب الإدراك عطل بسبب جلطة دماغية، فلما أفاقت صارت لا تعرفك. العين هي نفس العين، هل غيروا العين؟ ما غيروا العين. الأذن نفس الأذن، تسمع صوتك وتنظر إليك ولا تعرفك. طيب لماذا؟ لأن القلب تعطل. فإذا عطل القلب البصيرة فإن العين الباصرة والأذن السامعة كأنها معطلة. لماذا معطل؟ لأن القلب معطل عن بصيرة الحق، فالعين معطل عن بصر الحق، والسمع معطل عن بصر الحق. والله سبحانه وتعالى أوجد لنا أمثلة في الدنيا لننظر على حقيقة هذا الأمر، فترى المريض المصاب بالجلطة الدماغية يقوم بعد ذلك ويصحى، والقلب نفس القلب، والعين نفس العين، والأذن نفس الأذن، واللسان نفس اللسان. وإذا بالرجل والمرأة لا يعرف من حوله، القلب لا يعقل، والعين تبصر، والأذن يسمع، وهو أو هي تتكلم لكن لا يعرفك. وهذا مشاهد في الواقع. كم من إنسان يصيب بجلطة فلما أفاق صار لا يعرف أحدا. بل إننا نجد أناسا لم يصابوا بجلطة لكن مع كبر السن عندهم القلب وعندهم العين وعندهم الأذن لا يعرفون شيئا. يقولون مصاب بالخرف، لا يعرف ابنه ولا ولده ولا كذا. لماذا؟ لأن القلب قد تعطل عن التعقل في الأمور الدنيوية. فإذا كان هذا متصورا مع طول السن أو المرض فتعطل القلب عن البصيرة في الحق أخبرنا الله به فهو حق. قال الشيخ رحمه الله: ولم يكونوا صما ولا عميا ولا بكما إلا عن الهدى، كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. طيب هم يسمعون، فما معنى أسمعهم؟ أي أسمعهم سمعا ينتفعون به لكن قلوبهم ما فيها خير. فلو أسمعهم كما قيل: لقد أسمعت إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. وقال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا عمي القلب الذي في الصدر عن مشاهدة الحق عمي العين عن مشاهدة الحق. أي والله يرى. سأذكر لكم قصة عجيبة. أراني أحد الناس جهازا حديثا، لا أدري أين كان، المهم إذا بالإنسان يدخل في هذا الجهاز ثم هناك يعني علامات معينة يحددها، إن ضرب الرقم كذا أو كذا أو كذا، ثلاث خيارات أمامه. إذا بهذا الجهاز يصور تمثالا لهذا الإنسان الذي بداخله على حسب الحجم الذي اختار. فأراني أحد الناس هذا الجهاز فقال: انظر كيف التطور. يقول، فقلت له: أي تطور هذا؟ أصبحت قلوبنا إلى درجة في غفلة أننا لا ننكر من يصنع صنما ونتعجب منه وننسى أعظم آية أمامنا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أيما أعظم؟ كون الله خلقك طويلا والآخر قصيرا والآخر ضخما والآخر ضعيفا، ولا الآلة اللي صنعها الإنسان يصنع صنم تتعجب منه؟ أيما أولى بالتعجب لو كان لنا قلوب نعقل ونتأمل؟ أصبح بعض القلوب في غفلة إلى درجة أنه يرى المنكر فيتعجب من الفعل ولا يدرك أنه منكر، ولا يدرك أنه منكر. مثل حال بعض الناس قد يأكل الشيء ويشربه ويتلذذ به لجودة طبخه فيقال له: هذا خنزير أو هذا خمر أو هذا كذا، لا يبالي به مثلا. هذا حاصل. قال رحمه الله: من الأمور التي تدل على خطورة الغفلة أن الغفلة قرينة التكذيب بآيات الله، وهذا في القرآن كثير أن الله يقرن الغفلة مع التكذيب. قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وكانوا عنها غافلين. فالسبب التكذيب والغفلة، فالغفلة قرينة التكذيب بآيات الله تعالى. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: فردهم لآيات الله وغفلتهم عما يراد بها واحتقارهم لها هو الذي أوجب لهم من سلوك طريق الغي وترك طريق الرشاد ما أوجب. نسأل الله السلام والعافية. ومن هنا أيها الإخوة ينبغي أن ننتبه أن الغفلة طريق موصل للتكذيب ولا بد، فيجب الحذر منه. لماذا؟ لأن البداية الغفلة والنهاية التكذيب، وهذا أمر خطير، ولا تتبع خطوات الشيطان. رابعا من خطورة الغفلة، قال لعظم خطر الغفلة نهى الله عنها رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو ولا صال ولا تكن من الغافلين. تأمل معي، وما مناسبة الأمر والنهي؟ انتبهوا الآن، لابد يكون هناك مناسبة بين الأمر وبين النهي. كم أمر عندنا؟ اذكر ربك في نفسك، هذا الأمر عندنا، ولا تكن من الغافلين. إذن معناه هناك تلازم، فمن ذكر لم يكن غافلا، ومن لم يذكر كان غافلا. هذا وجه المناسبة. ولهذا ولا تكن من الغافلين تأكيد لمعنى اذكر، واذكر تأكيد لمعنى لا تغفل. قال والغافلون الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم فإنهم حرموا خير الدنيا والآخرة وأعرضوا من كل السعادة وأعرضوا عن كل السعادة من هذه زائدة وأعرضوا عن كل السعادة والفوز بذكره وعبوديته، وأقبلوا على من كل الشقاوة والخيبة والاشتغال به. أول الأولى أيضا عن من كل السعادة والفوز بذكره، ممكن بذكره سبحانه يعني. خامسا من الأمور التي تدل على خطورة الغفلة، قال الشيخ الغفلة صفة من صفات المستحقين النار، نسأل الله السلامة والعافية. الغفلة صفة من صفات أهل النار المستحقين للعذاب والدائم والقرار. قال الله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار. فتأمل معي الربط بين حكاية الحال وبين الجزاء، أولئك هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار. الربط هو أن مأواهم النار بسبب غفلتهم. قال فهذه حال الأشقياء الذين كفروا بلقاء الله يوم القيامة ولا يرجون في لقائه شيئا ورضوا بهذه الحياة الدنيا واطمأنت إليها نفوسهم وهم غافلون عن آيات الله الكونية فلا يتفكرون فيها وعن آياته الشرعية فلا يأتمرون بها. الأمر السادس مما يدل على خطورة الغفلة، قال الشيخ الحذر من الغفلة لأن أكثر الناس وقعوا في الغفلة. إذن يجب علينا أن نحذر من الغفلة. قال الله تعالى وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، وهنا عن بمعنى المجاوزة، أنه إذا جاء عند آيات الله يتجاوزها ولا يبالي بها. قال سابعا الغفلة تغلق على العبد أبواب الخير وتفتح له أبواب الشر. قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. إذن الإنسان ينبغي أن يحذر من الغفلة، لأن الغفلة قد يكون عياذا بالله موصلا إلى درجة أن الإنسان يطبع له على سمعه وقلبه وبصره. قال ثامنا من أعظم خطر الغفلة أن من غفل عن الله عاقبه بأن يغفله عن ذكره سبحانه ويتبع هواه ويكون أمره ضائعا معطلا. والغفلة عن ذكر الله من أخطر الأمور، لأن الإنسان الذي فقد الله لن يجد شيئا مهما وجد، ومن وجد الله لم يفقد شيئا مهما فقد، كما ذكر ذلك ابن القيم في الداء والدواء. قال رحمه الله: قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. يقول ابن القيم: ولو لم يكن من العقوبات للغافلين إلا أنهم حرموا ذكر الله لكانت عقوبة كافية، ألا ترى الناس اليوم يسعد أحدهم إذا قيل إن الملك الفلاني أو الرئيس الفلاني أو الأمير الفلاني قد ذكرك بخير، يفرح ولا ما يفرح؟ فإذا سمع بعض الناس الجالسين معه يتحسر يقول: ليش ما ذكرني؟ هذا أعظم حسرة، أن الله يجعل العبد في غفلة عن ذكره لأنه لا يستحقه لغفلته. تاسعا: قال أهل الغفلة لهم الحسرة يوم الحسرة. قال الله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجع. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة وعاذنا الله وإياكم والدينا من أهل النار. قال: جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار. وهذا فيه دلالة لمعتقد أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الأعراض ذواتا مرئية مشاهدة، قادر على أن يجعل الذوات أعراض، أن يجعل الأعراض ذواتا مرئية مشاهدة، يعني الأفعال والصفات يجعل يقلبها الله إلى ذوات. فصلاتك وصيامك وتلاوتك هذه كلها أشياء تأتي يوم القيامة على صورة هيئات وذوات. وهكذا الموت عرض، ولكنه يوم القيامة يجعل الله الموت ذاتا وهيئة حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. قال: وعند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة، يتحسرون، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وأشار بيده إلى الدنيا. وهم في غفلة يعني في الدنيا، وهم لا يؤمنون يعني بالآخرة. عاشرا: اقتراب الساعة والموت، اقتراب الساعة والموت للناس وهم في غفلاتهم. قال الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، فهم في غفلة عما خلقوا له من العبادة والطاعة والتوحيد، وإعراض عما زجروا به. تجد الناس كأنهم خلقوا للدنيا، والله الناس اليوم تجد كأنهم خلقوا للدنيا. تجد أحدهم لو نظرت إليه يعمل للدنيا 99% من حياته للدنيا، هذا إذا لم يكن غافلا، و1% لآخرته. أما الذين في غفلة ما عنده عمل للآخرة أصلا، حتى إن من شعاراتهم القرش الأبيض لليوم الأسود. لا يا حبيبي، خلي القرش الأبيض لليوم الأعظم، صح ولا لا؟ العاقل يفكر هكذا، قرش الأبيض قدمه لليوم الأعظم، ليوم القيامة، لا تدخره اليوم الأسود. اليوم الأسود إذا لم ينفعك الله بشيء لن تنتفع به في الدنيا. وأنا كان قبل غزو صدام للكويت كنت حريص على الدنيا نوعا ما، وكان أبي رحمه الله يزجرني، فكنت أقول له القرش الأبيض لليوم الأسود، قال لا، القرش الأبيض لليوم الأعظم. فلما دخل صدام الكويت قال لي أبوي الله يرحمه، قال ها وين فلوسك؟ مو أنت تقول القرش الأبيض لليوم الأسود، شي ينفعك الحين فلوسك؟ وين فلوسك؟ قلت له الله فلوسي في البنك. قال الله ما أراد أنك تنتفع به، إيش تستفيد الآن؟ لكن لو أنك قدمت لآخرتك ما كان أحسن؟ إذا الله لم يردك أن تنتفع بالدنيا تستطيع تنتفع؟ والله ما تستطيع. أنا أعرف رجل من أصحاب الملايين مريض في المستشفى، توفي رحمه الله وغفر له، مريض في المستشفى، وكنا نوصيه ونحرصه على الزكاة، مو على الصدقات، على الزكاة. جلس أكثر من 6 سنوات ممنوع من الأكل والشرب. إيش فائدة الملايين لهم؟ يا أخوان، الإنسان يجب أن يفكر، يجب أن لا يقع في الغفلة. الناس يعملون كأنهم خلقوا للدنيا. قال رحمه الله: كأنهم للدنيا خلقوا، للتمتع بها ولدوا، وقلوبهم غافلة معرضة لاهية بمطالبها الدنيوية، وأبدانهم لاعبة، قد اشتغلوا بتناول الشهوات والعمل بالباطل. نسأل الله السلام والعافية. تجد اليوم بعض الناس يرابي، يخادع، يغش، يحتال على بيت المال المسلمين ليأخذ من الدولة، يكذب. ليش؟ ركض وراء الدنيا. أحد الناس اتصل علي يقول لنا أريد أن أخذ ربا أبني بيت. يبني بيت من الربا؟ سبحان الله، ما يجوز. قال ضرورة. قلت إيش الضرورة؟ روح اشتري لك خيمة ب100 دينار، 1000 درهم، وحفظ اجلس في خيمة. لازم يعني تجار الناس؟ قلت له اجر بيت على الأقل. سبحان الله، الناس اليوم عجائب. يرابي ليشتري سيارة فارهة موديل السنة. طيب يا أخي، اركب أي سيارة توصلك لمقاصدك، لكن لا ترابي. قال الشيخ رحمه الله: وقد نقل ابن كثير رحمه الله أن أشعر الناس أبو العتاهية حيث قال: الناس في غفلاتهم وراح المنية تطحن. الناس في غفلة والمنية قاعد تطحنهم واحد واحد، ها؟ مثل الحبوب، كل واحد جاء عليه الدور راح يطحن ويموت. مثال جميل هذا. قال 11: حذر الله تعالى الناس عن الغفلة، وبين سبحانه خطرها، فقال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. تأمل معي الآن، هذا التحذير من الله عز وجل أنه يجب أن تحذروا من الغفلة. 12: ذم الله تعالى الغافلين عن الآخرة، فقال تعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وهذه الآية على وجه الخصوص وردت في سورة الروم، وأكثر الناس في غفلة هم أهل الروم، وهم عن الآخرة هم غافلون. 13: قال: لخطر الغفلة، فقد أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم لإنذار الناس عن الغفلة، قال تعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إذا كان من أعظم غايات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يسحب الناس ويأخذهم ويسحبهم ويجرهم من الغفلة إلى الذكر، فهذا يدلنا على خطورة الغفلة. الرابع عشر قال: توبيخ الغافل يوم القيامة وتقريعه. قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا هو وجه الشاهد: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ولهذا جاء في آخر الآية أن الله سبحانه وتعالى قال: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، إلى أن قال: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: قال هذه الآية فيه الدلالة على كيفية التذكر، تستحضر قلبك، تلقي سمعك، تبتعد عن آفات الغفلة وهو شهيد. فهذه ثلاثة أشياء: استحضار القلب وإعماله، وإلقاء السمع وعدم إشغاله، وحضور الذهن وعدم الغفلة وهو شهيد. نكتفي اليوم بهذا القدر. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك وعليكم. تفضل. نعم. أكذب هي يكذب من أكذبه، بمعنى أنه أدخل عليه الكذب، بمعنى أنه قال شيئا فقال الرجل هو قال الحق فقال الرجل لا ما ليس هكذا فأكذبه، هذا معنى يكذبه، عرفت؟ أما لا يكذبه أنه يقول لك: قم يا فلان فأنت كذا وكذا، فتقول: لا أنا لست كذا وكذا، هذا معنى لا يكذبه. نعم. بارك. يعني الأول كذب يكذب لازم يتعدى إلى كذب زيد في كذا، يتعدى بالحرف، وأما أكذب فهو متعد بالهمزة. أي هذا غيبة كما ذكر العلامة النووي رحمه الله، هو ذكر الإنسان بشيء يشعر بالمدح لكن مراد به الذل. لو قال الرجل: أنا أستطيع أقول أمامه هذا الكلام، فهذا لا يعني أن الغيبة صارت مباحة، بل لو قال الرجل: اذهب وقل عني ما شئت، فأنت تذهب وتنقل عنه ما تشاء، هذا لا يبيح لك المحرم. نعم. ليس غيبة هذا. نعم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.